الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذكر رحمة ربك عبده زكريا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب تقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى صدق الله.